أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما Why? ونقرئ له يوم القيامة كتابا ينقاه منشورا. Ooh. فتقعد ملوما محمودا كل ذلك صدق الله العظيم.